واهلا بكم ونجم الكوميديا امين الهني. فنان امين هنيدي اهلا بيك. اهلا يا استاذ. لما بنيجي نقف مع الفنان امين الهنيدي ونقول ايه اللي وصل امين الهنيدي الى هذه المكانه، نبدا بايه؟ يعني ايه الظروف، ايه الشخصيات، ايه الاحداث اللي صنعت امين الهنيدي الفنان المعروف عند الناس؟ يعني هي حدوته طويله، مشوار طويل فيه يعني مواقع مليانه تضاريس صعبه، وفيها مسافات كانت سهله ولينه هينه. التضاريس الصعبه دي كانت اكتر يتهيألي، والحياه اللي مبقاش فيها تضاريس صعبه وكلها هينه لينه مبقاش فيها متعه، مفيهاش تحدي لقدرات انسان. انما التضاريس الصعبه دي هي اللي صنعت بلا شك مهدت، ولا التضاريس السهله؟ كلاهما الاثنين. يعني لان يعني ما كانش تيجي فترات البني ادم، سيبك من كونه فنان او غيره، اي بني ادم في عمله ما كانش تجيله فترات يبقى بعد ما يشق حته صعبه التضاريس يجيله حته سهله يريح فيها ويستجمع انفاسه زي ما بيقولوا، ويلخص اللي فات من صعوبات ويستفيد منها ويشتر ماضيه حتى انه يستعد للخطوه اللي بعديها. فدي تقلي مطلوبه زي موجه البحر، تمام، فيها قمه وفيها قاع، يعني دي بتسلم. دي انا اعتقد ان انا عشت الحياه دي، التضاريس فيها قمم وفيها سهول. طب نبدا بشخصيه من الشخصيات اللي سهلت لك او سلمتك التضاريس السهله في حياتك. نبدا بيها ولا انا عايز اقول حته ملخص بسيط قبل ما نبدا بالشخصيه دي؟ هي في اعتباري الطريق ده يبدا اولا بهوايه اعتقد انها في طفولتي كانت اصيله جدا. انا كنت بحب الفن جدا، يعني يمكن افضله على الدروس، دراسه، رغم ان انا يعني مثلا العيله والدي كان يفضل الدراسه، فانا عشان يسيبني امارس هوايه الفن كنت بتشطر في الدراسه عشان ما بقالوش عندي حجه. هوايه اصيله بحبها جدا، الفن بحبه. عانيت فيه وانا هاوي فشل ونجاح. الفشل خطر جدا على الهاوي، يعني من الجايز يخليه يغير سكته. لكن لما بدأت فترة الاحتراف كان علي ان انا اتوقع الفشل والنجاح وما هربش ولا يتملكنيش اليأس. فجت حتة التضاريس انا اعتبرها كانت صعبة جدا، اللي هي لما جيت الإذاعة أيام مرحلة سحل قلبك، وأنا كنت يعني صف تاني أو تالت مع زمايلي، رغم أنا كنت مقتنع أن أنا جوايا برضو في فن وفي حب للفن، لكن طبعا الإنسان متحكمش في الأقدار والظروف، ففضلت في مؤخرة المجموعة. طبعا دي حتة تعبت منها جدا. وبعدين كنت بتحس ايه من خلال انك وجودك في مؤخرة المجموعة؟ ده كان بيتمثل في ايه؟ طبعا اقول لك استقبال الناس ليا سواء على المسرح او في خارج المسرح، مش انسان مش معروف، رغم ان بيني وبين زملائي هم مقتنعين بيا، لكن الواضح في الباترينا انا مش واضح في الباترينا خالص، ما عليهاش اي ضوء، ومع ذلك كنت انا يعني صابر في الحتة دي. دي فترة كنت بتعمل فيها فهلاوي وحاجة، وكنت بساعد زملائي اقول اي ادوار معاهم يعني. واعتقد كمان ان انا ما كنت اروح على ما عملنا مسرح بقى منوعات او كده او مسرح حتى للمسرحيات، اما الاقي اسمي يعني قبل الاخر باسم، كنت طالب بان انا ينزلوا اسمي اخر اسم. ما احتجتش ابدا على ان انا اسمي في المؤخرة، بل كنت بطلب ان انا اسمي باخر اسم. ليه؟ عشان يفضل قدامي كده اعمل جهد عشان ارفعه بجهدي، مش باختيارهم هم المسؤولين عن الفرق. نفس المرحلة دي عانيت زيها تمام فترة هواية قبلها، برضو مسرح مدرسة وفرق هواة، وبرضو بقيت انجح وافشل، ولكن انا بحب التمثيل وعمري ما كنت بفكر ان انا ابقى ما يسمى النجم المشهور. انا كان عايز يعني اخد رخصه ان انا امثل امارس التمثيل لا اكثر ولا اقل، يعني لا احرم من هذه الهوايه. ولما عدت بقى فتره ساعه لقلبك الشخصيه اللي انت بتقول عليها بقى، حينما التقيت بشخصيه الشيخ حسن في مسرحيه شفيقه القبطيه فرقه السيده حياه كلوكا والاخ فايز علاوي، فضل هذه الشخصيه عليا انها وضحت لي او كشفت لي ان انا مانيش يعني سطحي في القدرات اللي عندي. ادتني الثقه، ادتني الثقه ان انا اللي انا كنت مجرد معتقد انه عندي اكدته بقى الشخصيه دي انه فعلا موجود. يعني ويمكن الشخصيه دي هي اللي نجحت بيها يعني اسمك قفز بقى من صفوف الممثلين الى مرحله النجم. بدايه يعني هو كان وهج، كان وهج لفت النظر لا شك. اداني انا ثقه شخصيه، نبه النقاد بشكل يعني اكثر اصاله من ادوار اللي قبل كده، لفت نظر الجمهور وبداوا يدوروا على مين اللي بيعمل الشيخ حسن ده. لدرجه ان في ناس كتير جدا ما كانش عندها علم ان اللي بيعمل الشيخ حسن ده هو اصله كان فهلاوي بتاع سعد قلبك. من هنا اعتقد ان دي كان بدايه مشوار سهل ولذيذ، كله ثقه وكله طموح واقبال. ازيك يا شيخ حسن؟ اهلا. نحمده يا وسطى. يوب انت بتتنهر عليا يا شيخ بعجر. حلوه الشيخ بعجر دي. حاشا لله يا وسطى. اجاز اشتارك يا بعيد، اظن انت مش ممكن تتوب لوجه الله ابدا. ما هو تايب اهو صلاه النبي وحاجه تفرق، مش احسن من الحاج علي بتاعنا اللي ياكلها ولع؟ على رايك زي الحاج علي دلوقتي؟ زي الزفت والحمد لله. ايه عيان؟ لا كاتب كتابه. بتتكلم بقى؟ او حياتك يا شفيق، ما هو واخدها عاده كده كل سنه يطلع الحجاز ويرجع يبيض القهوه ويطلع الجماعه. منور يا احمد بيه. ولا احمد بيه ده مين؟ الله ده كان احنا فند البيه اللي كنت قلتلك عليه. وايه اللي جابه هنا عاد؟ ايه اللي جابه ايه؟ لازم بقى وقعها مش كنت بتقول وصلني ومضطرب ادي اللي وصلتك اهو اطلع بقى. الله ما تهدى بالله امال يا ولدي عفوة. زلت الشخصية دي محببة عندك؟ لا شك. يعني لما تحب انك تؤديها من وقت الاخر؟ طبعا. عندما تعرض مسرحيتها؟ لا شك. يا طبعا تحبها قوي. طب إذا كان ده بالنسبة للشخصيات، بالنسبة للظروف، نقول ظروف ساهمت في تقدم أمين هنيدي فنيا. أنا أعتقد أن يعني لا شك أن القدر والصدفة كان لهم دخل حتى على الأقل في البدايات، لأن أنا إيه اللي كان يحطني في طريق فرقة تحيا كاريوكا عشان أعمل دور زي ده؟ إيه اللي يخلي المؤلف المرحوم جليل بن داري يحط شخصية زي دي في الرواية أثبت بها وجودي؟ كل ده قدر، لأن أنا عملت قبل كده دور وعملت مع نفس فرقة تحيا كاريوكا قبلها رواية، لكن مثلا كان دور شويش كان ظريف جدا زي العسل لكن ما فيهوش جدا. كتير اتعمل الشويش، لكن أول مرة بقى فيه الشيخ حسن ده هو الكفيف العاجز، وعلى غير الألوان اللي اتعملت قبل كده دايما الكفيف يبقى محل عاطفه بتاعه وهو نفسه يعني يبقى راجل تعتبره مثلا يعني حاسس بمركب معين، هو ده ما كان متخلص من هذا المركب الشيخ حسن، وبدل ما يبقى محل عطف كان هو انسان اعتدائي ووصولي انتهازي بياخد حقه بايده بدراعه وكده يعني وعايش بالعرض. دي ظروف في الدور بالابعاد دي خدمت وجودي على المسرح. الجدة اللي في الدور وفي الشخصية نرجع نقول برضو قبلها بسنة، يعني أنا كنت مثلا من أحلام إن أنا أجي الإذاعة في وقت من الأوقات، ما أنا بمثل كهاوي برا وكده، طب اشمعنى؟ وبعدين مثلا لما جت ساعة قلبك أيام كان ماسكها الأخ فهم عمر صدفة، يعني أنا راجع من السودان، كنت مبتدأ في السودان، وعلى المركب سمعت برنامج فيه أصوات ناس حبايبي زمايلي من نعمل سمر وهواة، فبمجرد ما وصلت التقينا ورحنا سجلنا، فكان ممكن دي تبقى عقبة دخول الإذاعة، مجرد دخول الإذاعة كان ممكن يبقى عقبة، ولا كنت عملت لا فهلاو ولا أدوار ولا ولا، كان تحتاج جهد تاني، ولا مسلسلات غنائية ولا مسلسلات غنائية. مثلا من ضمن برضو الظروف حكاية المسلسلات وكوني أغني في المسلسلات، برضو أنا من زمان كنت بقول مونولوجات، لكن لما اشتغلت بالتمثيل ما كانش في بالي يعني ان انا اهتم بالحته دي، ولغايه ما جت مسلسلات، يمكن اولها كان حمزه شرط حمزه، حمزة. وعملنا اللحن المميز الاستاذ سيد مكاوي وصفاء وانا والمجموعه وراح لمعان، ده برضو اداني انا سكه جديده واداني ثقه ان انا ممكن اقول الحاجات اللي زي دي. حبس القفص وبر الاسد وتقوم جواب على وعطس الواد ده هو حشل وحوش حوش يا لطيف المتبعوش، شوف شكله ايه شايف عينيه، شوف شكله ايه شايف عينيه، لو اقح جنب الفيل يموت، لو فت جنب الحد افوت، فتاه لي قلبي حديد ان قلتها ان نرت ايد يا خبر اما عليك حلاوه كمان اخر شاوه، اما عليك حلاوه كمان اخر شاوه، اما عليك حلاوه كمان اخر شاوه، اما إذا حبينا أن الأمين الهنيدي يفتكر أحداث يعتقد أن حدوثها في فترة من عمره كان لها تأثير على أمين هنيدي فنيا برضو. أنا أذكر أن أنا كنت كنت أنا وزميلي الأخ محمد يوسف كان بيعمل معلم شاكر الفتوة، وأنا كنت معرفة له، وكنا قاعدين بنقلف ونعمل بربات وبتاع، ووالدتي الله رحمها كان مريضة جداً، كنت انا بعمل جهد يعني زائد عشان اجيب فلوس واساعد مساله العلاج وكده، فلغايه ما جاني عن خبر وفاتها وانا بشتغل انا محمد يوسف. يعني الواحد كان مشغول لدرجه زي دي في عمله في حبه للفن رغم الظروف القاسيه يعني دي. يمكن حبك للفن ده خدك بمسافه كبيره عن مهنتك الاصليه كمدرس. والله هو الأول خدمني والاتنين خدموا بعض كمدرس، أنا مدرس تربية رياضية وبعدين في الآخر كنت أحد المسؤولين عن العروض في المهرجانات الرياضية، ودي فيها فن أكتر منها رياضة، لأنها مسألة عرض وذوق وفن، فاللي أنا استفدته من المسرح والفن حطيته أو يعني استفدت منه في العروض الرياضية، والعكس صحيح، قدرتي على الرؤية والتذوق في الحاجات دي أفادتني كممثل على المسرح إلى جانب حاجات تانية طبعا. لو حبينا نقول أحداث فنية مثلا ساهمت برضو في أن أمين هنيدي يصبح نجم كوميدي في المسرح، نقول مثلا أنه ظهور عدة فرق مسرحية أو رجوع الاهتمام بالمسرح كان له دخل برضو في لا شك، ما هي زي حكاية دخول الإذاعة، نرجع برضو نعيد جزء ضخم جدا من الفضل للتلفزيون المصري لما دخل عندنا التلفزيون العربي وعرض المسرحيات اللي انا كان ليها فيها ادوار. عرف الناس بيا، عرف النقاد بيا، وده معرفة الناس بالانسان وهو ناجح بيزيده ثقة، حتى بيخليه يتخطى بعض مرات الفشل يعني الكابوات. يعني انا من يوم ما نجحت مش على طول بنجح، لا بتصادفني افلام بطب بيها، مسرحيات اطب بيها. انما هنا وقع الفشل وانت ناجح بيختلف عن وقع الفشل وانت بادي، وانت لسه مبتدئ او هاوي. هي وانا بادي يمكن ابقى عودي طاري، من الجايز يخليني اغير سكتي واطفش. وانا في الوضع ده عودي اصلب، فانا ما تخلاش طبعا. واشوف انا ليه حصل مني ده وراجع نفسي واكمل المشوار. و يعني هي مش سهلة على واحد فعلا خلاص بقى معروف وبقى محل ثقة عند الجمهور وانه بقى لازم ينجح وكده، مش سهلة انه يطب او يفشل في حاجة. لكن اللي احلى منها انه يعني يعدي الكبوة دي ويقف تاني ويكمل المشوار. طيب نرجع بقى ايه الى الاحداث الفنية اللي هي عودة الاهتمام بالمسرح، اللي انت بتعتبر برضو ان ده من الاحداث الهامة اللي كان لها اثر في حياتك الفنية. يعني رجوع الاهتمام بالمسرح ادى فرصة اكتر لأمين هنيدي، ولا السينما ادت الفرصة، ولا المسرح اللي ادى الفرصة للسينما؟ لا المسرح، المسرح بالحقيقة اهتمام الدولة بالمسرح نمرة واحد بمسارح التلفزيون ومسارح الهيئة، وانا كان ليا فيها دور اعتقد انه كان كويس جدا، وهم لهم فضل كبير عليا. وبعدين انتشار الفرق الخاص، وده كله طالع من المسارح بتوع الدوله سواء مسرح التلفزيون او مسارح الهيئه، يعني ولده امتداد لاننا كلنا اولاد المسارح دي. الاهتمام ده اوجدنا، بقينا يعني بقينا نجوم مسرح، ممثلين مسرح، بلاش نجوم مصر. طب ايه المسرحية على وجه التحديد اللي بتحس كده انها سلمت امين الهنيدي تسليم للناس على مستوى النجم؟ يعني المسرحية اللي تحس انها بعد كده بدأ يبقى فيه اهتمام من جانب السينمائيين بامين الهنيدي، بدأ يبقى فيه اهتمام من الصحافة بشكل معين بامين الهنيدي، بدأ يبقى فيه اقبال جماهيري بدرجة اكبر من اي مسرحية قبليه؟ هقول لك، هو الشيخ حسن في الأول خلى بعض ناس من السينما خدوني عملوا بيا فيلم مع مجموعة من الفنانين اللي هو منتهى الفرح بشخصية الشيخ حسن بس. وحتى بعد كده ما عملت مسرحيات تاني أو المسرحية التالية على طول اللي هي أصل وصورة، ما كنت أطلع على المسرح الناس مش عارفاني، لأن أنت عارف مكياج الشيخ حسن ملوش علاقة بشكل الطبيعي. إنما ما كانوش بيستقبلوني الناس، يعني بقى واحد مين ده ما يعرفه ما يعرفوش، لكن كنت باخد النتيجة في آخر العرض. يعني بعد ما خلص الناس يقولوا مين ده ويحيوني. إلى أن عرضت في التلفزيون والناس عرفوا البداية والنهاية بتاع الرواية والدور، فبقوا يستقبلوني كويس، عرفوني. من هنا برضو السينما شدتني لبعض الأدوار، وده يعتبر التفجير الأولاني من حيث الضوء اللي وقع علي على مستوى جماهير، اللي هو دور الحانوتي في أصل وصورة. وما كنتش أنا بتحمل مسؤولية المسرحية، أنا كان ليا دور بس في المسرحية. نيجي بعدها في حلمك يا شيخ علام أو حلمك يا سيح علام، دي أول مرة يعني المسؤولين يقولوا أمين هنيدي ياخد بطولة مسرحية على بعضها، وانا اقول ايه يعني ممكن اجرب ان انا اتحمل مسؤوليه مسرحيه. والحمد لله اعتقد ان انا قدرت اشيل الروايه دي، ومن يومها اصبحت ببقى لازم ابقى مسؤول عن المسرحيه اللي بقى. اشمعنى احنا بس؟ اشمعنى احنا يعني اللي اخترتنا من دون الناس تحلم بين احلامك المهببه دي؟ قصلي بعزكم يا سيدي الغرب معزتك، حل عنا يا بني ادم، حل عنك اكحل وسطك. ايه ده يا راجل، دي الفاظ برضو تصدر عن راجل محترم لابس بدلة كحلي وقميص افرانكو ونظارة نظر ومن ذوي الاملاح. يا خسارة يا خسارة، اخس تعرف انا لولا ان انا راجل صبور ومتمالك اعصابي كنت عملت ايه؟ كنت هتضرب. لا امال كنت زعلت منك وقمت. يا سيدي ازعل، انما لا تزعل. لا ابوس ايدك ازعل بعينك. يا اخويا ما تزعل، والله لما تموت. مش عاوز يزعل، انا راجل سبور ما زعلش. بعد حلمك يا سي علام دخانة الفردوس برضو ده كان دور رغم انه لمع قوي، اللي هو ابو البنات ده بتاع بنات بابا المدرس ده يا متغلس ليط ده دور مش مسؤول مش بطل الرواية دور زي حكاية الحانوتي في اصل وصورة، انما البطولة الكاملة كانت في حلم شخالة. بعد كده بقى تتالت ادوار تانية بقى، منها مثلا تسمح من فضلك، منها شارع البهلوان، منها جوزين وفرد، منها كل دي ادوار يعني بقت البطوله. انما دور عبد المتجلي ده يمكن عملته بحكم سابق خبرتك كمدرس. مش سابق خبرتي كمدرس، سابق خبرتي كتلميذ في الاول المدارس الاوليه زمان. كان في لون من المدرسين بالشكل ده، مدرس المدرسه على بعضها يدرس كل المواد وهو يرعى الاطفال كلهم، هو ويبقى مليان حنان وحب ويشجع. انا كان ليا مدرس من هذا اللون. يعني الشخصيه دي انت صادفتها في حياتك فعلا وتعتقد انها لعبت دور في ادائك للشخصيه؟ اثرت في ادائي للشخصيه لانه كان راجل طيب جدا جدا، مربي عظيم. بس انا بقى كان معايا بنات والبنات يتامى امهم متوفاه، فانا كنت ابوهم وامهم. فاصلح واحد للحته دي يبقى الراجل بالاسلوب ده، انه بقى بالحنان ده وبالطيبه دي والتوجيه ده والظرف ده. عايز يا ولد، عايز يا اخوي، على الشمال معتاد برش بوم بوم بوم بوم بوم بيك الاكل. انت خرجوا الشيالين، انا عايزكم زي دول تمام. حاضر يا بابا، بس من غير شنط. جماعة بنات، حيوهم يا بنات التحية المناسبة. واحد اتنين تلاتة. السلام عليكم ورحمة الله. برضه البنت الكبيرة بتعلق. بتحتيه زي ابوه. ما دي البكرية دي. المرحومة امها ماتت وسابت لي حيل. معلش. كده اهو. الزيارة الجاية. واحد اتنين تلاتة. الزيارة الجاية ان شاء الله. مع السلامة. باي باي يا بنت شفيقة. مع السلامة. باي باي يا أستاذ مسعود. باي باي باي باي باي باي باي باي. بس يا بنت بتتكدش ليه؟ عن إذنك يا سميحة يا أختي، أنا رايحة أكمل لبس اللي أحسن رايحة لأختي. ليه؟ أصلها عيانة وريحة لها حلوة. يا سلامتها، سلمي لي عليها. السلامة مالها يا ست شفيقة. خرجت شفيقة. حرم الأستاذ مسعود. حضرتك ولا مؤاخذة يعني زر زر ايه زر أوه أوه أوه. زر ابعد عنك. زر ظريفة دي. احنا رايحين على هناك طوالي بنات. بابا يا بنت اصطبي خونك يا بنت. بابا يا نهار اسود. خلاص هفتح لها ورشه بنات. بابا على اليمين سوا سوا جخابر. ما فيش مدرس انزعج من طريقه ادائك لهذه الشخصيه؟ لا بالعكس ابدا. ده انا سمعت حاجه ظريفه من بعض المسؤولين في الامن ايام ما كنت بقول فيها حكايه حظ ضابط النبطشي وحظ ضابط النبطشي وقد ايه كان فيه بطش الشاويش النبطشي بتاع زمان في الاقسام لما كان يبقى قاسي على اللي بيمسكوهم وكده. فانا قابلت واحد قال لي تصور ان انت كان ليك دخل في حكايه الضابط النبطشي ده ان احنا نغير الاستاف بتاع او هيئه ضباط النبطشيه وارتخوا بالمستوى العنبوه ضباط حقيقي عشان يعدوا الحته بتاعت بطش ضابط النبطشي القديم اللي هو كان مجرد شاويش زي ما كنت انا بقول. انما المشوار في حياه امين الهنيدي بكل تضاريسه الصعبه والسهله بيبقى في الاخر محبب لانه انت بتحس ان هو عمل شيء في النهايه. ارجو ان انا اكون عملت حاجه وارجو ان انا اقدر اكمل المشوار برضو بتضاريسه وبسهوله واستمتع بان انا اعاني من التضاريس عشان اوصل للسهل. وده اذا كنت انا بقوله عن نفسي كفنان وبعض الناس بيعتقد ان ده بس مشوار الفنان لكن هو كل مواطن في عمله ان كان مهندس او طبيب او مدرس او كل المهن والقطاعات كلها مشاوير مليانه تضاريس ومليانه سهول وكل واحد ممكن يبقى نجم في عمله مش بس الفنان.